فضيلة الشيخ يقول السائل في ركنية السلام أشكل علي هل التلفظ بالسلام هو الركن أم التفات والسلام معا أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالأمر متعلق بالقول لا بالفعل، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على القول لا على الفعل. فالحديث يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولذلك في تكبيرة الإحرام لو قلت الله أكبر ولم ترفع يديك وأنت قصدت بها تكبيرة الإحرام انعقدت صلاتك قولا واحدا عند العلماء، لأنه قال التكبير ما قال برفع اليدين. الرفع لليدين جاء بالسنة الفعلية، ولذلك قوله تحريمها التكبير متعلق بالقول، تحليلها التسليم متعلق بالقول. ومن هنا قال العلماء إذا جاء يسلم فإنه ينبغي عليه أن يبتدئ السلام ووجهه إلى القبلة. والغريب أن بعض طلاب العلم من المتأخرين يقول هذا مما لا أصل له أن يبتدئ السلام ووجهه، ما هو صحيح. هذا قال به علماء وأئمة ومستنبط من النص والحديث، لأنه قال تحليلها التسليم ما قال الالتفات. وفرق بين أن تجعل التحليل بالتسليم، قال يبتدئ لأنه في الأصل في الصلاة يبتدئ وجهه إلى القبلة ثم يحرك، بحيث كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام يقارن بين القول والفعل، فهكذا في التسليم يقارن بين قوله وفعله. فإذا ثبت في السنة الالتفات سنة، عطف الوجه سنة، ولذلك لو قال السلام عليكم ولم يلتفت فقد ترك السنة، لكنه قد خرج من الصلاة قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الحديث بأن الخروج من حرمة الصلاة متعلق بالقول لا بالفعل. وعلى هذا فالحكم متعلق بالأقوال، وليس معنى هذا أن نترك السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ونرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام ونعطف في وجوهنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الالتفاء، ونلتفت في التسليم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مسألة وهي الخطأ في تطبيق السنة خاصة عند السلام. فالبعض علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي وسنة أنه كان إذا سلم أري بياض خده لمن وراءه سواء عن يمين أو عن يسار، فلوجود الغتر والشماغ الآن ينحرف عن القبلة ويحاول كأنه يلتفت للصف الذي وراءه لأنه يريد أن يريهم خده، وهذا ما يمكن يكون إلا إذا انحرف كأنه ينظر إليه، وإذا انحرف قد ينحرف عن القبلة فقد تبطل صلاته، لأنه إذا انحرف عن القبلة وخرج عن سمت القبلة قبل التسليم ولو بلحظة واحدة اختيارا عمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته. الشرع ما قال له أن ينحرف عن قبلة، الشرع أمرنا بالتسليم، والتسليم قولا وفعلا، قولا الذكر الوارد وفعلا أن تعطف حتى كأن الذقن تأتي على طرف العاتق، هذه هي السنة، سواء رؤي الخد أو لم يرى، لأنه إذا وجد الحائل لو لم يوجد فقد أري الخد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ولم يكن له غطاء كما موجود الخدين كما موجود في زماننا، فإذا أراد أن يطبق الإنسان السنة يحرص على مقاربة ذقنه إلى عاتقه، إذا قاربت ذقنه عاتقه وكانت على العاتق وهو ما بين نصف العضد عند الكتف وما بين عظام الترقوة، إذا انعطف بهذا الانعطاف كفاه، ولا يعطف جذعه، لا ينحرف، لأن هذه ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لها وأن يبذلوا الغير. يكثر وجودها الانحراف بالصدر، وتجد إذا جاء يسلم يحرك صدره، الصدر يبقى ثابتا على القبلة لأنه مأمور بأن يولي وجهه وذاته إلى قبلة الله عز وجل التي أمر باستقبالها أثناء الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في الصلاة قياما يعني أو كنت في حال صلاتك فاستقبل القبلة، فلا يجوز أن يعطف صدره عن القبلة. هذا بالنسبة للتسليم، فالسنة فيه أن يكون على هذه الصفة، العبرة بالقول والفعل تبع للقول ويقارن بين القول والفعل إعمالا للسنة، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.